نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع مادة تدوين السنة، وتكلمنا في الدرس الماضي عمن له موقف من السنة، وذكرنا الموقف الأول وهو رد السنة مطلقا. هناك من الناس من رد السنة مطلقا، مردودة عنده السنة، وهؤلاء قلنا الذين ردوا السنة من بلاد الأعاجم ومن بلاد العرب، وأشهر من ردها من بلاد الأعاجم أحمد القادياني، أحمد غلام ميرزا القادياني، وجمعية القرآن هناك اللي هم العالية، ثم من أهل المشرق العربي وهم من تسموا بالإصلاحيين، وعلى رأس هذه المدرسة أو مؤسس هذه المدرسة جمال الدين الأفغاني، الذي يعني ينكر الكثيرون كونه أفغانيا وأنه إيراني رافضي، ولكن تلبس بلباس أهل السنة وكاد لهم وأثر في أتباع الله كالشيخ محمد عبده الذي كان يغلو فيه كثيرا، وانضم جمال الدين الأفغاني محمد عبده ومحمد رشيد رضا وغيرهم إلى الماسونية في ذلك الوقت. ويذكر عن الشيخ محمد رشيد رضا أنه رجع إلى المنهج الصحيح وأظهر مجلته المنار، والبعض يشكك حقيقة في محمد رشيد رضا هل رجع تماما أو ما زالت فيه لوثة، على خلاف بين أهل العلم في المتكلمين فيه. بالنسبة لآثاره الموجودة كمجلة المنار وتفسير المنار، وهي أشهر ما ترك من الآثار، وتفسير المنار أوله تقريبا يعني إلى سورة آل عمران هو نقل عن محمد عن شيخه محمد عبده، أبدا ينقل عن شيخه محمد عبده، ثم إتمام الكتاب ولم يتمه، هو وصل إلى سورة يوسف، هذا من كتاب محمد رشيد رضا، ولكن وقعت فيه بعض الأخطاء حقيقة والمخالفات العقدية في هذا التفسير. والمجلة كذلك فيها بعض المقالات السيئة أو فيها بعض المقالات الجيدة التي تعظم السنة وتدعو إلى تعظيمها وإجلالها والعناية بها وغير ذلك. ولذا أهل العلم يعني على قولين في محمد رشيد رضا رحمه الله تبارك وتعالى. القسم الثاني وهو رد خبر الأحد. القسم الأول هو رد السنة مطلقا، عدم الاحتجاج بالسنة، القرآن فقط، قرآنيون. النوع الثاني وهم رد خبر الأحد، رد خبر الأحد. وخبر الأحد أو الخبر ينقسم إلى قسمين، أحد ومتواتر. وقد مر بنا في دراسة المصطلح في ألفية العراقي أن الخبر خبران، إما أحد وإما متواتر. وقلنا المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتواطوا على الكذب، ويكون يعني منشأه الحس وليس العقل، وإنه الشيء المحسوس، فلا يكون مثلا متواترا. يعني أن نقول مثلا 5 ضرب 5 كم؟ 25، نقول هذا متواتر، نقول لا هذا عقلي، هذا شيء عقلي. المتواتر شيء مسموع، شيء مرئي، شيء ملموس، شيء محسوس، حس. مثل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، قال فلان كذا، شيء محسوس، إما سمعا وإما نظرا وإما يعني سمعا أو نظرا اللي هو الفعل أو التقرير، والسمع اللي هو الكلام. أما الشيء العقلي فهذا لا يعتبر متواترا، وإن المتواتر شيء المنقول بسمع أو بصر. الآحاد هو كل ما لم يكن متواترا، يعني لم يروه جمع عن جمع، لم يروه جمع عن جمع، وإنما رواه أقل من الجمع، واختلف في عدد الجمع. هناك من قال أقل الجمع 10، فدون 10 آحاد، وفوق 10 متواتر. وقال من أهل العلم قال 7، فدون 7 آحاد وبعد 7 فما فوق متواتر. وبعض أهل العلم لم يحد حدا بعدد، قال ما رواه كثرة فهو متواتر، ما رواه قلة فهو آحاد. فليس الآحاد معنى واحد، وإنما الآحاد مثل لما نقول إيش الأرقام آحاد وعشرات، نقول الآحاد من 1 إلى 9، هذا كلها إيش آحاد. كذلك هنا يقصدون بالآحاد ما لم يكن متواترا. فإذا قلنا إن المتواتر 10 فما فوق، فالتسعة آحاد، والثمانية آحاد، والسبعة آحاد، والواحد آحاد أيضا. فهذه الطائفة ردت خبر الآحاد، قالت نقبل المتواتر ولا نقبل الآحاد، المتواتر على العين والرأس، والآحاد ينظر فيه، والآحاد ينظر فيه. وهذه المجموعة التي قالت هذا الكلام قالت القرآن كله متواتر، وهذا حق، القرآن كله متواتر بأحرفه بتشكيله كله متواتر القرآن، فذا قال القرآن مقبول كله. والسنة قالوا السنة فيها آحاد وفيها متواتر، فنقبل من السنة ما كان متواترا ونرد ما كان آحادا. وهذا الرد أيضا على تفصيل عندهم، بعضهم يرده مطلقا كالمعتزلة، وبعضهم أيضا على تفصيل في العقائد كالأشاعر على تفصيل عندهم في قضية العقائد. ومنهم وهو القسم الثالث من يرده إذا عارض ظاهر القرآن، إذا عارض ظاهر القرآن أو ظاهر المتواتر، يقول إذا تعارض. وهذا حق، يعني رد الآحاد مقابل المتواتر هذا حق، ولكن يبقى الأمر هل هناك تعارض أو ليس هناك تعارض، وهذا لن أسترسل فيه حتى نصل إليه، لأنهم يرون أن الزيادة على النص نسخ وتعارض، وبالتالي لا يقبل الزيادة على النص، والجمهور يقبلون الزيادة على النص ولا يرون أنه معارض ولا أنه ناسخ. فهذا الفرق في هذه المسألة، وسنتكلم عنها إذا جاء وقتها. لكن الآن نحن الآن في من رد الآحاد مطلقا، سواء قلنا قول المعتزلة الذين يردون الآحاد بكل صوره، أو الأشاعر على اختلاف في بينهم في رد الآحاد، هل الآحاد فقط في العقائد التي هي في الصفات وغيرها، أو في العقائد كلها حتى في أمور الغيب كاليوم الآخر مثلا، والميزان والصراط وعذاب ونعيم القبر وما شابه ذلك. الجمهور جمهور أهل السنة على قبول خبر الأحد، وأنه لا يرد، وأنه دين، وأنه لا فرق بين المتواتر والأحد من حيث القبول، وإنما النظر في المتواتر والأحد عند التعارض فقط. بل يرون أن مبحث الحديث المتواتر أنه من مباحث علم الأصول وليس من مباحث علم الفقه، علم الحديث، وذلك لم يتكلم به المحدثون السابقون، ما تجد في كلامهم يعني شيئا عن المتواتر. الحمد لله أديكم الله الصبر، لا يذكرون شيئا عن المتواتر، وإنما جاء في علم الأصوليين عندما نظروا في التعارض بين الأدلة. إذا تعارضت الأدلة فكيف نجمع بينها؟ صور الجمع كثيرة كما ذكرها العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن في حال تعذري الحمد لله، في حال تعذر الجمع اهديكم الله سبحانه، في حال إذا ما تعذر الجمع بين النصوص فهنا يقدم الأقوى، وهذا حق أنه يقدم الأقوى إذا تعارضت النصوص، والأقوى المتواتر مقارنة بالآحاد، فإذا تعارض المتواتر مع الآحاد قدم المتواتر لأنه أقوى، فهذا أين يقدم؟ هذا في الأصول، هذا في الأصول في تعارض النصوص. فعلى كل حال الآحاد هناك من ردها مطلقا وهناك من ردها في العقائد على اختلاف بينهم. لو جئنا ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أكثر من 90% من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قليل جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متواترا، وجمعت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف في تواترها، خاصة أن التواتر نوعان، هناك التواتر اللفظي وهناك التواتر المعنوي. التواتر اللفظي قليل جدا، كمثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر لفظا. هناك أحاديث متواترة معنا وهو الأكثر، وهي مجموعة أحاديث تدور حول معنى واحد، مثل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أحاديث متفرقة لكن كلها تدل على أمر واحد، ألا وهو أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة. هناك أحاديث متواترة في الشفاعة أيضا بالمعنى، هناك أحاديث متواترة في رفع اليدين في الدعاء أيضا بالمعنى. مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر استقبل القبلة ورفع يديه ودعا، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر لو رفع يديه لاستجاب الله له، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطوني أكفكم ولا تسألوه بظهورها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشهد يرفع يديه للسماء طعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له، وأحاديث كثيرة جدا كلها جاءت في رفع اليدين في الدعاء، لكن هذا حديث وذاك حديث، الألفاظ مختلفة والرواة مختلفون، لكن كلها تصب في قضية رفع اليدين في الدعاء. فقالوا هذا حديث متواتر معنى، أي أن رفع اليدين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، هذا المتواتر. هذه الحديث المتواتر سواء قلنا متواترة لفظا أو متواترة معنى قليلة جدا، وفوق أنها قليلة لا يعرفها إلا أهل الحديث، وهؤلاء الذين يردونها ليسوا من أهل الحديث أصلا، فلو قلت لواحد منهم كيف تعرف أن هذا الحديث متواتر لم يستطع أن يجيب. لماذا؟ لأنه لا يعرف طرق الحديث وجمعها ورواتها، وهذا لا يعرف هذا الأمر، فمن الذي يحكم على الحديث أنه متواتر لغير متواتر؟ معناه أنه رد السنة كلها، هذا معنى كلام أنه رد السنة كلها. وأكثر من جمع في الأحاديث المتواترة كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى أو الكتاني أو غيرهما أنه بلغوا بالأحاديث المتواترة 167 حديث فقط، بينما أحاديث السنة بالآلاف وكلها أحد. فعندما نقول لا نقبل إلا المتواتر كأننا نقول ماذا؟ لا نقبل السنة. الذي يقول لا أقبل إلا المتواتر كأنه يقول لا أقبل السنة، يعني إذا جاء إلى كتاب صحيح البخاري الحديث المتواتر يمكن في صحيح البخاري 10 أحاديث أو 20 حديثا، وصحيح البخاري كما تعلمون يعني على خلاف في عد أحاديثه، سواء قلنا 3030 أو 2067 أو 4000 على المشهور أو مع المكرر 12000، معناها رد ايش؟ جل احاديث صحيح البخاري، وهكذا مسلم، وهكذا مسند احمد والترمذي والنسائي وغير ذلك. فلا شك ان هذا الكلام رد للسنه، هذا الامر الاول. الامر الثاني، الله تبارك وتعالى لم يشترط التواتر في النقل، فقال سبحانه وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فمن سال واحدا، شخصا واحدا، هل تصدق عليه الايه؟ تصدق عليه الايه، ويحتج بهذا العمل عند الله تبارك وتعالى: انك امرتني ان اسال اهل الذكر، فسالت رجلا من اهل الذكر فاجابني فعملت بقوله. وهذا احاد وليس متواترا، شخص واحد، بل لو سال اثنين او ثلاثه او اربعه احاد وليس بمتواتر. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سمع. هذا الحديث متواتر لفظا، وهو يقول في هذا الحديث إيش؟ رب مبلغ أوعى من سمع. يقول رحم الله امرئا، نظر الله امرئا، يعني رجل واحد وبلغه، فهو ليس متواتر، أحد. وحث النبي على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وكذا الذين يفرقون بين العلم والعمل، يقول في الأمور العملية أقبلوا الأحد، صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الحج، الزكاة، في مكارم الأخلاق وغيرها، في السيرة، يقول أنا أقبل الأحد، ما عندي مشكلة. أنا مشكلتي مع الأحد في العقيدة، لأن مسائل العقيدة خطيرة جدا، وصعب جدا أن أخذ أي خبر في الاعتقاد، بل لابد أن يكون متواترا. فلا يقبلوا في الأمور العلمية إلا المتواتر، لكن الأمور العملية يقول لا، يمكن يتساهل فيها. لو جاءه شخص وعكس الأمر وقالها بالعكس، أمور العقدية هذه أمور قلبية وعقلية يمكن تساهل فيها، لكن الأمور العملية يعني كل يوم أصلي وأصوم وأحج وأعامل الناس، هذا لابد أن يكون متواترا، لا أقبل فيه الأحد. لما كان قول الأول أولى من القول الثاني أبدا، فالتفريق هذا لا معنى له. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الناس، كما أرسل أبا بكر، وأرسل عليا، وأرسل معاذا، وأرسل أبا موسى، وأرسل عمرو بن أم مكتوم، وأرسل مصعب بن عمير، وأرسل معاذ بن جبل وغيرهم، كان يرسل يبلغ هذا الدين، حين يرسل واحد، حين يرسل اثنين، حين يرسل ثلاثة، لتبليغ هذا الدين صلى الله عليه وسلم. وهم أحد لا شك، أفراد كان يرسلهم النبي في أهم شيء وهو الدين، الإسلام، دخول في دين الله تبارك وتعالى. وسمعت طرفة من الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في شريط، يقول أنه ذهب أحد الناس يدعو، فيأمر الناس بدين، وكان أحد الحاضرين من المستشرقين يعرف يعني الخلافة عند المسلمين في قضية خبر الأحد وخبر المتواتر، فهذا كان يحدثهم عن الإسلام ويدعوهم إليه وكذا. فقام هذا المستشرق وقال له: أنتم تشترطون في الخبر في العقائد أن يكون متواترا. قال: نعم. قال: وأنت فرد، كيف نصدقك بما تقول؟ فليأتي معك عشرة حتى يقولوا هذا الذي تقول، حتى نقبل أن كلامك صحيح. فعلا، وهذا الحياة قائمة على هذا، دائما الإنسان عندما يبلغ دين الله تبارك وهو أهم شيء، الإسلام، للدخول في الإسلام، عادة تكون وحدك أو معك شخص أو شخصان أو ثلاثة، لكن نادر جدا يخرج جماعة بعدد كبير جدا وكلهم يتكلمون، أو واحد يتكلم والبقية يؤيدون، هذا قليل جدا. هذا نتكلم في أصل الدين الإسلام، فكيف بفروع الدين من مسائله المتفاوتة؟ فلا شك أن هذا القول باطل، وهو رد خبري الأحاد، سواء قلنا رده مطلقا أو رده في العقائد دون الأحكام. بل الصحيح أن خبر الأحاد مقبول في العقائد، وخبر الأحاد مقبول في الأحكام. وإذا زدت على هذا أن هذا الكلام لم يقل به أحد من السلف، خاصة القرون الأولى المفضلة، الصحابة والتابعين واتباع التابعين، لم ينقل عن أحد منهم أنه شكك في الخبر إذا كان أحد. نعم هم لهم وجهة نظر يعني فيها شيء من القبول. ماذا يقولون؟ يعني وجهة نظر عقلية، يقولون تعال الآن الخبر إذا قاله واحد كمثل الخبر الذي قاله جماعة؟ نقول لا. قال أنت تطمئن إلى الخبر الذي يقوله الجماعة أكثر من الخبر الذي يقوله الواحد؟ نقول نعم هذا حق. وإذا قلنا إذا تعارض الآحاد مع المتواتر ماذا نفعل؟ نقدم المتواتر، ما عندنا مشكلة في هذا الأمر، بل هذا في غير المتواتر حتى في الآحاد، الآحاد المشهور نقدمه على الآحاد الغريب أو الآحاد العزيز، حتى في الآحاد نفعل هذا الأمر، ليس فقط بين الآحاد والمتواتر. قال طيب ممتاز، الآن لما تأتي إلى حديث الآحاد خاصة إذا قلنا الآحاد هذا غريب يعني رواه فرد واحد، سواء قلنا غريب النسبية أو غريب المطلق، الخاص الغريب المطلق اللي هو مداره على واحد، يقول هذا الغريب المطلق الفرد قلنا نعم ما له، قال هذا الثقة قلنا ما له، قال هل مستحيل أن يكذب؟ استحالة؟ قلنا لا ليس مستحيل لكنه ثقة ما عرفنا عليه الكذب لكن ليس مستحيلا. قال ممتاز، هل يستحيل أن يخطئ؟ قلنا لا لا يستحيل، وارد أن يخطئ، إذن وارد أن يكذب وارد أن يخطئ. قالوا بس خلاص نحن أخذنا بالاحتياط، نحن أخذنا بالاحتياط لما رددنا خبره. قلنا أولا أنتم لم تردوا خبر الواحد وإنما رددتم خبر الآحاد، صح ولا لا؟ حتى المشهور يردونه، والمشهور ترى خطوة إلى المتواتر، صحيح؟ يعني كل ما لم يكن متواتر فهو مشهور، والمشهور قريب جدا من المتواتر، على خطأ خطوة خطوة واحد زاد راوي أو راويان صار متواترا. نقول فإذا جاز الكذب على الواحد فكيف تجيزونه على الاثنين أو على الثلاثة أو على الخمسة أو على السبعة في من يقول أن المتواتر هو عشرة فمثلا فما فوق؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول هذا نعم، لكن في حياتنا الدنيا هكذا نتعامل مع الناس على غلبة الظن، وجل مسائل الإسلام على غلبة الظن، بل جل تعامل الناس على غلبة الظن. القاضي الآن عندما يحكم بين الناس على غلبة الظن أنه إنسان إيش؟ تقي، يخاف الله ويقضي بالحق، فهذا على غلبة الظن. والناس عندما يتعاملون في تجاراتهم وبيعهم وشرائهم على غلبة الظن، والناس عندما يزوجون وهذا على غلبة الظن. فلا يمكن أبدا أن يقال للإنسان لا تفعل أي شيء في حياتك إلا إذا كان يقينا 100%، بل نبني على غلبة الظن. وهكذا تعاملنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يغلب على الظن أن الإمام مالكا رحمه الله تبارك أنه لا يكذب على النبي، والذي يغلب على الظن أنه رحمه الله تبارك وتعالى لم يخطئ في حفظه لهذا الحديث. لماذا؟ لأننا رأينا أن الرجل فيه من الدين والتقوى والورع وما اشتهر فيه بين الناس ما يمنعه من الكذب، وفيه من الضبط والإتقان في الرواية، عندما تعرض روايته على روايات باقي الثقات نجد أن روايته دائما تكون إيش؟ مستقيمة تماما، نادر الخطأ فيها. فعلى ذلك بنينا أن الرجل إيش؟ ثقة عدل، فقلنا بعدالته رحمه الله تعالى، وقلنا بضبطه وإتقانه، وقس على مالك غيره من أهل العلم، هكذا يقبل قولهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. تبقى مسألة وهي هل هذا الحديث وهو حديث الآحاد هل يفيد الظن أو يفيد العلم؟ هل يفيد الظن؟ مع اتفاقهم أن الحديث المتواتر يفيد اليقين والقطع، لكن الحديث الآحاد هل يفيد العلم أو الظن؟ قلنا مبني على غلبة الظن. قال هل يفيد الظن أو يفيد العلم؟ بعضهم قال يفيد الظن بعضهم قال يفيد العلم. بغض النظر قلنا يفيد الظن أو يفيد العلم هو مقبول ونعمل به سواء في عباداتنا أو في اعتقاداتنا. نصلي على حديث أحد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو مسند أحمد المهم صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة فصلينا هكذا مع أنه غير متواتر لأنه غلب على ظننا أن الحديث صحيح فعملنا به وأخذناه. وقس عليه غيره من الأحاديث. وكذلك الأمر بالنسبة للأحاديث العلمية في الاعتقاد كأحاديث الحوض والميزان وغيرها فنقبلها وإن كانت تفيد الظن لكن نعمل بها ونعتقدها. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول أحاديث الأحاد قد تفيد العلم العلم القطعي إذا احتفت فيها قرائن أمور معينة. من هذه القرائن أن يكون الحديث في الصحيحين يعني متفق عليه بين البخاري ومسلم ولم يتكلم عليه أحد من أهل العلم وقد تلقت الأمة الصحيحين بالقبول فهذا يفيد القطع لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. أن يكون الحديث في أحدهما يعني في صحيح البخاري وحده أو في صحيح مسلم وحده. وأيضا ليس من الأحاديث التي تكلم فيها أحد من أهل سواء الغساني أو الدارقطني أو غيرهما من أهل العلم. هذا كذلك قال يفيد اليقين ويفيد العلم والقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواته الأئمة رواته أئمة كبار كسفيان الثوري مثلا يرويه عنه سعيد منصور أو أحمد حنبل يرويه عن سفيان بن عيينة أو مالك يرويه عن نافع وهكذا يكون الإسناد من الجلة من الكبار الكبراء العلماء الفقهاء المتقنون فهؤلاء يقبل حديثهم ويفيد العلم. كذلك أن يكون الحديث مما تلقته الأمة بالقبول وعمل به الفقهاء وتسالمت عليه أقوال أهل العلم كحديث التشهد مثلا حديث ابن مسعود مثلا في التشهد تسالم الفقهاء على قبوله وقال به كل الفقهاء تقريبا أن هذا هو الدعاء الذي يقول أو الذكر الذي يقال في التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخر الحديث تلقته الأمة أمة الفقهاء العلماء المسلمين تلقاه بالقبول. هذه كذلك قرينة تفيد العلم لأن هذا صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه دلائل تدل على أن هذا الحديث ارتقى إلى مجرد الظن إلى العلم. والذي يفيد الظن مثل بعض الأحاديث التي يعني يختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها يعني مثل حديث مثلا دعاء السوق مثلا بعض أهل العلم يصحيه بعضهم يضعفه. مثلا حديث من غسل ميتا فليغتسل حمله فليتوضأ هناك من يصحيه هناك من يضعفه. حديث مثلا ويل الذي يحدث ليضحك الناس فيكذب ويل له ويل له أيضا هناك من حسنه هناك من ضعفه. فتأتي لهذه الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم بين مصحح ومضعف فهذه نعم هذه تفيد الظن يقينا لأن قد يكون ثابتا وقد لا يكون ثابتا لأن هو السبب لماذا قلنا أن هذا الحديث يفيد الظن ولا يفيد اليقين. إما لأن بعض رواته لم يصل إلى درجة الإتقان وإما لوجود المخالفة كان ثقة يخالف ثقة آخر فيأتي قضية الشذوذ أو قبول الروايتين أو كذا على اختلاف في كل حديث على حدة. فهنا نعم هذا يفيد الظن الأحاديث المختلف في صحتها هذه تفيد. أما الأحاديث التي تسالم أهل العلم على قبولها ولم يشكك فيها أحد سواء كان في الصحيحين أو في غيرها وتسالم أهل العلم على قبولها والاحتجاج بها فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة وذلك تقبل هذه الأحاديث وتفيد العلم. طيب في سؤال على هذا تفضل. ما أسمع أرفع صوتك. أي نوع هي الأحاديث تفيد غلبة الظن يعني عند بعض أهل العلم وبعضهم يرى أنها تفيد العلم كما ذكرنا عن شيخ ابن تيمية. يعني اللي قال شيخ ابن تيمية التي هي مثل سلمت الأمة على قبوله أو كان في الصحيحين أو في أحدهما، شيخ ابن تيمية يقول لا تفيد غلبة الظن، تفيد العلم. غيره من أهل العلم يقول تفيد غلبة الظن، هو نفس الموضوع. طيب، بقيت المسألة الأخيرة وهي الزيادة على النص. الزيادة على النص كم بقي؟ كم ساعة؟ الزيادة على النص، الزيادة على النص هذه مسألة يعني اشتهر الخلاف فيها بين الأحناف والجمهور. الزيادة على النص، الأحناف يرون الزيادة على النص نسخ، يرون أن الزيادة على النص نسخ، وبالتالي يقولون الضعيف لا ينسخ القوي، أو الأضعف لا، أو القوي لا ينسخ الأقوى. يقول السنة لا تنسخ القرآن مثلا، السنة لا تنسخ، والقرآن كله متواتر. فإذا جاءنا زيادة على نص القرآن الكريم يقول لا نقبله، لا نقبله لأنه نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن. أعطيكم مثالا، الله تبارك وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الأحناف لا، نص القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن بدون تحديد. حديث النبي كأنه ينسخ الآية، يقيد بالفاتحة، القرآن ما قيد، القرآن أطلق. فهذا الحديث ناسخ للآية، لا نقبل أن الحديث ينسخ الآية. واضح إن شاء الله تعالى. الجمهور يرون أنه ليس هناك نسخ، وإنما هنا زيادة على النص، زيادة وليس نسخا. والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يزيد على ما في القرآن الكريم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قالوا لا، قالوا الزيادة على النص نسخ، ولا نقبل أن تنسخ السنة القرآن، على خلاف عند أهل العلم هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ، والجمهور أن السنة لا تنسخ القرآن. مسألة ثانية، يقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به. ويقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إلى قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني ما عدا ما ذكر. قالوا فالقرآن نص على أن هذه هي فقط المحرمات. فلما جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، قال لا هذه زيادة، هذه زيادة، القرآن قال وأحل، قل أحل لكم الطيبات، يعني باقي من هذا. وقال قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به بس. فقالوا هذا زيادة على ما في القرآن فلا نقبله. كذلك في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ إلى آخر الآية، إلى قول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافعين. فجاءت السنة فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، والآية قالت أن تجمعوا بين الأختين البنت وعمتها البنت وخالتها، هذه ما جاءت في القرآن الكريم. فيرون أن ما جاء في السنة زيادة على ما في القرآن أنه ناسخ، يقول لا نقبل هذا. والجمهور يرون أن هذا ليس بنسخ للقرآن الكريم، وإنما هذا زيادة تفصيل، زيادة تفصيل، أو أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى لم يذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فأضافها النبي، ولا يعدونه نسخا. فالقضية إذن أن الأحناف وبعض المالكية يرون أن الزيادة على النص نسخ، وبالتالي لا يقبلون نسخ السنة للقرآن. والجمهور يرون أن هذا ليس بنسخ، ولذا يرون أنه يقبل هذا ويقبل ما في القرآن. فهذا تقريبا يعني بالنسبة لمسألة رد الزيادة على النص القرآني، وهو هذا الرد ليس يقينا كقول من رد الأحاديث الآحاد أو من رد السنة مطلقا، وإنما ذكر هذا القول ضمنا. ولا شك أن الذين قالوا بهذا القول لهم وجهة نظر ويعني مقبولة، وإن كان الحق والصحيح قول الجمهور، وإن ما جاء في السنة يقبل وما جاء في القرآن يقبل، ولا ترد السنة بهذا، وليس نسخا للقرآن الكريم. لكن القصد أن قولهم ليس فيه تعدي على السنة، ليس فيه رد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للهوى كمن رد أخبار الآحاد، أو من رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وهم القرآنيون الذين يقول لا نقبل إلا ما جاء في كتاب الله ونرد السنة مطلقا، فيفرق بين القولين. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد، ونصل إلى الباب تدوين السنة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سم لا يأثم على ذلك، لكن أهم شيء يعني يكون مقتنعا بهذا القول وليس مجرد يعني هوى، ولكن القول يكون لأنه قال به علماء معتبرون و يعني ينظر فيه. لكن الصحيح قول الجمهور، وأنه ما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على العين والرأس، هذا الأصل. خير إن شاء الله. ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.